بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أيدري الدهر أي دم أصابا وأي فؤاد مولهة أذابا. فهل لا قطعت أيدي الأعادي، فكم أردت لفاطمة شبابا، وكم خدر لفاطمة مصونين. أباحتها يا أباحوها وكم هتكوا حجابا، وكم رز تهون له الرزايا. يا ألم فألبس الدنيا مصابا، أصاب حشى البتول فلهف نفسي لظام لم يذق يوما شرايا. يا با قضى فالشمس كاشفة عليه وبدر التم في مثواه غايا. يا بايا يا من إذا لاحت لديه كربلاء لطم الخدود وللمدامع أهملا. مهما مررت على الفرايات فقل لا بعدا لشطك يا فرايات. فمر لا تحلو فإنك لا هني ولا مري. أي ذاد نسل الطاهرين أبا وجد عن ورد ماء قد أبيح لمن ورد. لو كنت يا ماء الفرايات من الشهد أيشوغ لي منك الورود وعنك قد منع الإمام سليل ساق الكوثر. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي صلوات الله عليهما في دعائه الشريف يوم عرفة: لم تخرجني اللهم لرأفتك بي ولطفك لي وإحسانك إلي، لم تخرجني في دولة أئمة الكفر الذين نكثوا عهدك وكذبوا رسلك، لكنك أخرجتني للذي سبق لي من الهدى الذي له يسرتني وفيه أنشأتني. هذه قطعة شريفة من دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة، وذلك لقرب الموسمين من بعض، موسم عرفة وموسم عاشوراء، لا سيما وأن الإمام الحسين سلام الله عليه كان آخر موقف له في عرفة هو يوم دعا بهذا الدعاء، وكان ذلك عام 59 للهجرة، حضر الحج، حضر الموقف ودعا بهذا الدعاء الشهير الشريف عظيم المضانين عظيم المضامين جليل القادر الغزير بالمعاني. هذا الدعاء كنز من كنوز العلوم والمعارف، شرحه بعض العلماء بخمس مجلدات تقريبا، ويمكن أن يشرح بعشرة وعشرين لعظيم ما في هذا الدعاء من كنوز علم، من مبادئ، من قيم، من قواعد في جوانب مختلفة، جوانب عقائدية وجوانب فقهية وجوانب أخلاقية اجتماعية تربوية حياتية عامة. هذا الدعاء من كنوز آل محمد صلوات الله عليهم. أما في السنة التي جاءت بعدها وهي سنة 60، فكانت سنة مغادرة الحسين عليه السلام كما سيأتي في خاتمة البحث. غادر البيت الحرام، جعل منسكه عمرة مفردة، وغادر باتجاه العراق، وفي طلعة عام 61 كانت شهادته سلام الله عليه. هذا الدعاء أولا رواه السيد ابن طاووس رضوان الله عليه، لا بأس أن نتكلم على جهة السند، السيد ابن طاووس نص عليه، ونص عليه الشيخ الكفعمي في البلد الأمين، أما السيد ابن طاووس نص عليه في الإقبال في كتاب الإقبال. وهذا الدعاء يشهد بذاته على من صدر عنه عليه السلام. في علم الأدب وفي علم النقد الأدبي أحيانا لما يشكون بنص منسوب إلى شخص أن هذا صحيح النسبة أو لا، قد يكون منحولا، قد يكون مجعولا، قد يكون ملفقا عليه، إذا صار شك عند علماء الأدب عندهم مناهج أو طرق متعددة لمعرفة أن هذا النص صدر من فلان وأنه ليس مكذوبا عليه. نفس هذه القاعدة التي اتبعت في إثبات نسبة كثير من نصوص نهج البلاغة إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. تدرون صار لغط في التاريخ أن هذا كتاب نهج البلاغة هل كله لعلي سلام الله عليه أم لا؟ هل كل النصوص الواردة في النهج الشريف هي بالفعل صادرة عن علي بن أبي طالب عليه السلام أو بعضها مجعول على لسانه مثلا؟ هذا موضوع يحتاج إلى بحث كامل إن شاء الله نطرقه في بابه في محله إذا وفقنا لذلك. لكن من جملة الوسائل لإثبات أن هذه النصوص لا أقل قسم كبير منها هي لأمير المؤمنين سلام الله عليه، من جملة الوسائل أنها تقارن بما صح عنه عليه السلام. توجد نصوص هذه قطعية عند الجميع متفق عليها أنها لعلي سلام الله عليه، فيقارن بين تلك النصوص وبين النصوص الأخرى الذي هي موضع التساؤل. فإذا وجدوا أن الديباجة الأدبية واحدة والمستوى الأدبي واحد، يعرفون أن هذا النفس نفس علي سلام الله عليه. أهل البيت عليهم السلام جميعا نور واحد، وهذه من عجائب أمرهم، وإن لم تكن في التحليل الدقيق من العجائب، يعني طبيعي لما يكونون معدنا واحدا، حتى لما تيجي إلى منجم واحد معدن واحد تستخرج منه مرات، طبيعي أن تتماثل هذه المنتوجات، يعني لما تستخرج بالمرة الثانية يطلع عين المستخرج بالمرة الأولى وبالثالثة عين الثانية والأولى. هكذا البئر ذات الماء العذب، ما تستغرب أنه لو تستخرج منها تستنبط منها الماء 10 مرات 100 مرة، هي عذبة. لاحظ أهل البيت لما كانوا معدنا واحدا، ما تستغرب أن تكون ديباجتهم واحدة كلهم. ولهذا أحيانا بعض النصوص تنسب للإمام الحسن وتنسب للإمام الحسين عليهما السلام، وبعضها تنسب للإمام أمير المؤمنين عليه السلام أيضا، مثل اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، هذا مروي عن علي عليه السلام ومروي عن الحسن عليه السلام وربما عن الصادق عليه السلام، هم نور واحد. الشاهد أرجع إلى أصل البحث أنه دعاء عرفة من أدل الدلائل على صدوره عن الإمام الحسين سلام الله عليه، أنه لما تقارن ببقية النصوص الواردة عن آل محمد صلوات الله عليهم تجد أن النفس واحد. تقارن بدعاء كميل، قارن بدعاء أبي حمزة الثمالي، قارن بأدعية أخرى أيضا متفق على صدورها عنهم عليهم السلام، تجد أن النفس واحد. كذلك قارن ببقية نصوص الإمام الحسين عليه السلام نفسه. الإمام الحسين قطعا هو مدرسة من العلم والفقه والتفسير والحديث. صحيح الناس أكثر شيء تعرف عن الإمام الحسين عليه السلام موقف عاشوراء، لكن الحسين إمام قبل كل شيء، حجة الحق على الخلق. الإمام الحسين عليه السلام هو وارث علم النبي صلى الله عليه وآله، علم أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا هذا الأخصائيين بحثوه، ليس مكانه المنبر، المنبر قد يشير إلى بعض اللقطات من فقه الإمام الحسين، تفسير الإمام الحسين، أما العلماء الأخصائيون لهم أبحاث مفصلة لما تستعرض فقه الإمام الحسين، مثلا العقائد في لسان الإمام الحسين عليه السلام، تفسير القرآن الكريم عن الحسين عليه السلام، الأحاديث التي رواها الحسين عليه السلام، هذه أبواب أغلب الناس في غفلة عنها، غالبا التركيز على عاشوراء، موقف عاشوراء لعظمته لهوله، ولأن ذلك الموقف حفظ كل الأحكام وكل السنن وكل القيم وكل المبادئ. يعني لولا يوم عاشوراء ما يوصل دين أصيل، ما يوصل، يوصل دين محرف، على حين ما حصل لليهود والنصارى عندهم دين محرف، لكن الدين الأصيل إنما وصل بعوامل. ما أقول أختزل القضية كلها في موقف الإمام الحسين سلام الله عليه. طبعا المؤسس للخط المقدس عن الله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم، مواقف أهل البيت عليهم السلام، كل واحد من هذه المواقف لو يحذف ما يوصلك دين صحيح. افرض موقف الصديقة الزهراء عليه السلام، هذا لو لم يكن ما وصلنا دين صحيح. كيف؟ يحتاج إلى بحث طويل عريض. الإمام علي سلام الله عليه موقفه إن في حياة النبي وإن بعد النبي صلى الله عليه وآله. هذه المواقف كانت لها دور في حفظ الخط الإسلامي الأصيل، وأكد على كلمة أصيل، هذه اجعلها بين هلالين. زين، الإمام الحسن وقع الهدنة مع معاوية. تدري لو الإمام مستمر بالمعركة لكان تصفى تلك الصفوة بأسرها وما يوصلك دين صحيح اللي حفظ تلك البقية حتى تستشهد في الموقف المناسب زمانا ومكانا بكربلاء. اللي حفظها هو هدنة الإمام الحسن سلام الله عليه. تلاحظ جيدا، دم الحسين له دور، سجن موسى بن جعفر سلام الله عليه له دور، أدوار عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجتمعة شكلت عاملا رئيسيا في حفظ الخط الإسلامي الأصيل على مر التاريخ. زين، الحسين كذلك ما نختزل في يوم عاشوراء فقط، لازم ندرس على كل الجهات وعلى كل الجبهات. ولكن لا ينكر أن يوم كربلاء كان الصاعق الأكبر الذي وضع الأمة على السكة الصحيحة وحفظ لنا الخط الإسلامي الصحيح، وبقي أهل البيت عليهم السلام يحيلون إلى موقف الحسين. يعني إذا أريد إدانة الخط الظالم يشار إلى ماذا؟ مقاومة الحسين عليه السلام للظلمة. إذا أريد إدانة الخط الانحرافي كان يشار إلى ماذا؟ إلى الذين وقفوا بوجه الحسين عليه السلام، أو سهلوا وسببوا لمن قتل الحسين عليه السلام إلى آخره. هذه المواقف الكريمة كانت في الواقع صمام أمان، أو قل كانت تأمينا على الإسلام. أعود إلى دعاء عرفة. دعاء عرفة طويل، قراءة واحدة تحتاج إلى ساعة أو ساعة وربع بالدرج الاعتيادي. طيب، لا يمكن استيعاب هذا الدعاء بالشرح، لكن رأيت من المناسب جدا ونحن في أيام ذكرى سيد الشهداء عليه السلام أن نطل إطلالة على دعاء عرفة، ونقف عند بعض المحطات من كلامه سلام الله عليه. يقول بشر وبشير ابن غالب الأسدي، الظاهر أنهما أخوان للفرزدق ابن غالب الأسدي. بشر وبشير كانا في الموقف في عرفة مع الحسين عليه السلام، هما يرويان هذا المشهد، هذا الدعاء. يقولان: كنا مع أبي عبد الله الحسين عليه السلام عشية عرفة، فخرج من فسطاطه متذللا خاشعا، وجعل يمشي هونا هونا، ومعه جماعة من أهل بيته وولده ومواليه، حتى صار إلى ميسرة الجبل، فاستقبل البيت الحرام وشرع في الدعاء. لكن يصف الإمام بوصف غاية في الروعة. لاحظ مدى عظمة الإمام الحسين وتواضعه لله عز وجل. يقول: استقبل البيت الحرام باتجاه القبلة، ورفع يديه تلقاء وجهه كاستطعام المسكين، أي كأنه مسكين يطلب طعاما. بهذه الصورة رأيته وقف، كأنه مسكين يطلب طعاما. صورة رائعة هذه الصورة في الواقع، تفجرك داخليا، تحس بمدى فناء هؤلاء العظماء في الله عز وجل ومدى تواضعهم لربهم تبارك وتعالى. ثم شرع عليه السلام في دعائه: الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع، ولا كصنعه صنع صانع، فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمته الصنائع، إلى آخره. نقف عند محطات من هذا الدعاء الشريف، من المحطات الجديرة بالوقوف عندها هي هذه الفقرة التي بدأت بها البحث. الإمام عليه السلام بدأ ببيان نعم الله تعالى وآلائه، ثم عد من نعم الله عز وجل هذه النعمة الحساسة. قال: إلهي لم تخرجني رأفة بي لرأفتك بي ولطفك لي وإحسانك إلي، لم تخرجني في دولة أئمة الكفر الذين نكثوا عهدك وكذبوا رسلك، لكنك أخرجتني للذي سبق لي من الهدى الذي له يسرتني وفيه أنشأتني. يعني يقول أن هنالك ناسا قد يحشرون أو يولدون أو ينشؤون في أجواء غير إيمانية غير إسلامية. رب إنسان يولد في عصر جاهلي، يولد في جو منحال، يولد في ظل نظام جاهلي، في ظل نظام يحارب الدين يحارب الإسلام، يدعو إلى الكفر، يدعو إلى الفجور إلى آخره. ورب إنسان لا يولد وقد أطلت أضواء الإسلام على الساحة، فما ظنك بها إذا كانت أضواء محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني يشكر الله عز وجل أنه لم يولد في دور جاهلي، إنما ولد في دور العهد النبوي الشريف. لأن الحسين عليه السلام متى ولد؟ ولد في السنة الرابعة للهجرة. الرسول صلى الله عليه وآله قضى 13 سنة في مكة ثم هاجر في السنة الثالثة، ولد الحسين سلام الله عليه في بداية تشكيل الدولة الإسلامية على يد الرسول، في بداية تشكيل الحالة الإسلامية النظام الإسلامي، في بداية الانتصارات التي كانت تسجل في تلك الحروب، في بداية ذلك النور المشرق في كل جوانب الحياة. فالإمام الحسين عليه السلام يحمد الله يشكر الله أنه أخرجه في هذا العصر. قال: لم تخرجني في دولة أئمة الكفر الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك، يعني أهل الجاهلية. لهذا الإمام الصادق عليه السلام في زيارته لجده الحسين عليه السلام، معروفة بزيارة وارث، يقول: وأشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. هذه نعمة أن الإنسان يوفق لجو إيماني لجو إسلامي، لكن عليه أن يستثمر هذا الجو. الحقيقة هذا درس للجيل، درس للشباب الذين واتتهم الفرص لمعرفة الإسلام، أحكام الإسلام، أخلاق الإسلام، وتيسرت لهم سبل المعرفة والاطلاع على الحقيقة. ما أصبح الإنسان معذورا في زمان كزماننا، في زمان ثورة المعلومات، ثورة الاتصالات، ثورة المواصلات. أصبح البعيد قريبا وأصبح العسير يسيرا، المعلومة يمكن الحصول عليها بسهولة. سابقا ربما بصعوبة تراجع المكتبات وتصل إلى المعلومة، أما الآن عن طريق هذه الأجهزة الحديثة المختلفة أصبحت المعلومة ميسورة. هذه تلقي الحجة على أعناق الشباب، والشباب خصوصا لأنه ما عرف بهذه الأجهزة. طبعا هي سلاح ذو حدين، هذه التكنولوجيا الحديثة سلاح ذو حدين، يمكن أن يستخدم بالباطل ويمكن أن يستخدم بالحق، يمكن أن يستخدم بالصلاح، ويمكن بالفساد. الآلة هي كآلة لا يلحقها حكم، الاستعمال يلحق حكم. هي الآلة آلة على كل حال، إيش مادة أيا كانت هذه المادة، الحكم إنما يلحق الاستعمال. إذا استعملتها في حلال حلت، وإذا استعملتها في حرام حرمت. أصبحت الآن الوسائل ميسورة بحمد الله لمعرفة الحقيقة، ولهذا تستغرب من بعض الناس إلى الآن عند جهل ببعض أحكام الإسلام. يا أخي بكل بساطة أنت يمكن تراجع هذا الجهاز الذي عندك، وأحيانا جهاز يدوي، تصل إلى المعلومة بكل بساطة. ما معذور؟ لماذا هذا التقاعس؟ قسم ما عنده حوصلة، ما عنده استعداد حتى بهذا المقدار، سابقا يراجع المكتبة، يراجع العالم، قد يقطع مسافة يسافر حتى يصل إلى مصدر المعلومة. أما الآن لا، أصبحت المعلومة يسرى ميسورة بين يديك، بإمكانك أن تستفيد من هذه المعلومة. شبهات تجد في أذهان البعض، هنالك للأسف الشديد أحيانا خلط في الأوراق عند بعض الناس، ما يعرف الحق من الباطل في الأشخاص، ما يعرف الصادق من الكاذب، ما يعرف الدجل من غير الدجل، يكتفي بما يرى فقط على السرعة. بعض الناس عقولهم في آذانهم، مع الأسف الشديد عقولهم في آذانهم، كل ما يسمع من بعض القنوات خلص عنده هذا مقياس، ومقياس هذا الذي يشوفه على القناة هو الحجة الكبرى، والمغيب لا هذا ما له اعتبار، وكل ما يشوفه على القناة بنا هو هذا الصحيح 100%، والمغيب يظنه الباطل الذي لا حق فيه. لا، عليك أن تفحص، عليك أن تسأل، لأن الإعلام ليس بالضرورة أن يكون إعلاما موضوعيا، قد يكون إعلاما موجها. أهل البيت عليهم السلام كم ظلمهم الإعلام، لأنهم وقفوا على سمت الحق، وكلمة علي بن أبي طالب عليه السلام ترن في آذاننا وأذهاننا. يقول: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أقول كلمة الحق ولا أخاف فيه لومة لائم، ولقد قلتها وما كاد الحق يترك لي من خليل إلا القلة. مع العلم هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. طيب الآن أصبحت الوسائل ميسورة لتحصيل المعلومة الحقيقية، بالإمكان للإنسان يتعرف على أن هذه الكلمة حق أم باطل، هذا الكتاب صحيح أم فاسد. مثل ما تفحص عن الدواء افحص عن الكتاب، هذا الشخص محق أم مبطل إلى آخره. اعرفوا ممن تأخذون معالم دينكم، وصية الإمام موسى بن جعفر عليه السلام إلى أصحابه من السجن، كتب وصية معروفة بوصيته إلى مسند إلى علي بن سويد الشائي رحمه الله: اعرفوا ممن تأخذوا معالم دينكم، دقق في هذه المسألة. يا أخي الإنسان أجاركم الله حينما يصاب بمرض عضال، مرض عضال أعاذكم الله من المرض العضال، كم يدقق ويسأل ويتحرى عن الطبيب الحاذق الماهر الجيد، يسأل يتعب في هذه المسألة، وإذا اقتضى الأمر يقطع مسافة يروح إلى من الشرق إلى الغرب، يقطع تلك المسافة يوطن نفسه. ليش؟ لأن صحته تتوقف على اختيار الطبيب الناصح والخبير. فما ظنك بالدين؟ الإمام الحسن عليه السلام يقول: عجبت لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله. كلمة رائعة، عجبت لمن يتفكر في مأكوله. لما تتأكل شيء تروح للجمعية تشوف بعض مثلا أفرض المواد، تشوف بضاعة معينة بس الشك فيها يصير بناءك تسأل، ما تريد أن يدخل بطنك أو جوفك شيء يخلق لك مشكلة. فما ظنك ما يدخل عقلك وما يدخل قلبك؟ والمكتبة من أخطر الأمور، تروح إلى مكتبة لا تشتري بدون استشارة، قد تشتري كتابا فيه انحراف، فيه مشكلة وأنت لا تدري، فالمفروض أن تسأل أهل الخبرة، وأهل الخبرة المستقيمين عند كفاءة، عند تقوى، ومستقيم ما عند هوى. قد عند هوى للأسف يريد أن ينصحك فماذا؟ فيغشك. منتبه، إنك لم يخنك الأمين كما يقول المثل، لم يخنك الأمين ولكن ائتمنت الخائن. تلاحظ، فعليك أن تدقق في أمور دينك كما تدقق في أمور دنياك. طيب، الإمام الحسين عليه السلام يحمد الله يقول: أنك أخرجتني في زمان كانت أنوار المعرفة وأنوار التقوى كانت هي المسيطرة على الساحة، عشت في تلك الأجواء. بالفعل هو صلوات الله عليه قضى في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله 7 سنوات، ولد سنة 3. الرسول صلى الله عليه وآله رحل إلى الرفيق الأعلى في بدايات السنة 11، يعني قضى 7 سنين وشهورا، طبيعي يعني من السنة 3، من السنة 4 قضى 7 سنين، قضى 6 سنوات نعم وشهورا، فيصير المجموع قرابة 7 سنوات إذا أخذنا بقية. هو ولد سلام الله عليه في 3 شعبان عام 4، فبقية 4 ثم 6 سنوات ثم قرابة 2 من السنة 11، فالمجموع قرابة 7 سنوات قضاها في حياة الرسول. لكن لاحظوا أن الملفت للنظر أن جميع علماء المسلمين اتفقوا على أن وصف الصحابي لا يطلق على كل من ولد في عهد الرسول صلى الله عليه وآله، قالوا إنما يطلق ولا على كل من رآه وسمع حديثه، لا عندهم شرط، لا يطلق إلا على من أدرك عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورآه وسمع حديثه ولم يكن صبيا. لكن لما وصلوا إلى الحسن والحسين عليهما السلام، رغم أنهما ما كانا قد بلغا دور الحلم، لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله كان دون دور الحلم، مع ذلك تعامل المسلمون جميعا مع الحسن والحسين على أنهما صحابيان، هذا باتفاق المسلمين. والذي أرشد إلى ذلك هو النبي نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان في بعض المكاتبات بينه وبين القبائل أو بينه وبين بعض الدول، في كتاب يتحدث عن كتب الرسول، يعني المراسلات الإدارية الحكومية الذي كان الرسول صلى الله عليه وآله يكتبها، طبعا هو ما يكتب بيده لكن تكتب بأمره، كان يستشهد بشهود، في بعضها وجدوا شهادة الحسن والحسين، التفتوا جيدا، في بعضها، تصور يعني معاهدة تكون بين أمتين أو بين دولتين وبهكذا مستوى خطير، والرسول يستشهد عليها بالحسن والحسين، لا هو يتوقف عن ذلك ولا الطرف الآخر يستنكر، يقول هذان ماذا؟ صبيان. هذا دليل وجداني دامغ تاريخي قطعي على أن الحسن والحسين عليهما السلام كانا يتمتعان بشخصية متميزة عند الموالف والمخالف بالاتفاق، ما في ذلك نقاش. ثم توج كل هذا بحديثه صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. طيب، على فكرة موضوع الصبا لا يخل في من اختاره الله حجة، هذه نقطة أخرى إن شاء الله إذا صارت فرصة نبحثها بإذن الله تبارك وتعالى. يعني ما نستغرب أن الله عز وجل يؤتي الحكمة ويؤتي الحكمة ويؤتي العلم من كان صبية، هذا له بحث آخر إن شاء الله في محله. طيب، بعد الإمام سلام الله عليه يقول عنه بشر وبشير وصل إلى مقطع قال ثم اندفع في الدعاء واجتهد في المسألة وقال وعيناه سالتا دموعا. لاحظ في الصورة الأولى قال وقف يسأل كاستطعام المسكين، الصورة الثانية قال وعيناه سالتا دموعا. أريد أن أنقلك من مشهد إلى مشهد، لاحظ التصعيد في رواية الراوي كم هو دقيق في رصد حركات الإمام الحسين سلام الله عليه. ثم قال اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك. ما أعظم هذا الدعاء! رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لأبي ذر يا أبا ذر اتق الله كأنك تراه فإنك إن لم تره فإنه يراك. الحسين عليه السلام يقول اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك. هذه الصورة إذا استحضرها الإنسان المؤمن في كل حياته، في كل حياته، لا فقط في موقف واحد، لا فقط في الصلاة، في الصلاة وفي غير الصلاة، تشكل دافعا قويا نحو الطاعة ورادعا قويا عن المعصية. يقول أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام كنت أنظر إليه حينما يقوم للصلاة فوالله لقد كان يخاطب ربه تبارك وتعالى إذا وصل إلى آية فيها خطاب أو إلى دعاء فيه خطاب، هو الدعاء خطاب لله عز وجل، اللهم إني أسألك، يخاطب المولى. كذلك في الآية التي فيها خطاب، خاصة إذا وصل إلى قوله إياك تخرج من أعماق قلبه، إياك نعبد وإياك نستعين، حتى كأنه يخاطب مرئيا، حتى كأنه يخاطب مرئيا، كأن شخصا ماديا واقفا نصب عينيه ويخاطبه. هكذا يقينهم صلوات الله عليهم بربهم تبارك وتعالى، اللهم اجعلني أخشاك. طيب، هذا إذا الإنسان عرضت عليه شهوة من حرام واستحضر هذه الحالة أخشاك كأني أراك، يرتدع. إذا بهتت عنده لا يقدم على المعصية. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك وأسعدني بتقواك، إشارة إلى أن السعادة بتقوى الله تبارك وتعالى. كيف؟ قد الإنسان قد يسأل سائل، رب إنسان تقي مبتلى، نعم البلاء له أسباب، قد يكون هذا الإنسان المتقي مبتلى لرفع درجته، وقد يكون هذا الإنسان المتقي مبتلى لأن في ابتلائه ماذا؟ تضحية من أجل دينه. الحسين عليه السلام ابتلي أم لا؟ نعم ابتلي. لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، لا مصيبة كمصيبته، ابتلي، لكن هذا البلاء تضحية من أجل إعلاء كلمة الله في الأرض وليقينه بعقيدته وبمبادئه. كان يعد ذلك سعادة، كان يعد ذلك سعادة، ما يعده شقاء. ولهذا هو صرح عليه السلام قال ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة. يلفت النظر، لا يكون واحد يشكل أسعدني بتقواك، أنت تقي، أنت إمام، سيد أتقياء عصرك، زين. طيب أنت ابتليت بهذا البلاء، الحسين يقول هذا سعادة. ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برامة. وأخته زينب عليه السلام تعلمت منه ومن أبيه علي أبيها عليا سلام الله عليه، حينما سألها ابن زياد كيف ترين ما صنع الله بك، قالت ما رأيت إلا جميلا. الله أكبر، ما أعظمكم آل محمد، ما أعظمكم. وتسلسل في الدعاء حتى قال اللهم اجعل غناي في نفسي واليقين في قلبي بعد، والإخلاص في عملي والنور في بصري والبصيرة في ديني. هذه كل كلمة تحتاج إلى أبحاث، لا محاضرة واحدة، لكن أمر عليها وأقف عند بعضها حتى لا يطول بكم المقام. بعد، ومتعني بجوارحي واجعل سمعي وبصري الوارثين مني. كيف اجعل سمعي وبصري الوارثين مني؟ متعني بجوارحي، واضح، لا يتعطل عندي أو تتعطل جارحة من جوارحي، عضو من أعضائي، خاصة الأعضاء الحساسة عند الإنسان. لكن الإمام يقف عند السمع والبصر اللذين طالما وقف القرآن الكريم عندهما لأهميتهما. يقول اجعل سمعي وبصري الوارثين مني، يعني لا يكون أنا أفقدهم وأبقى بعدهم، خل يكون ماذا؟ العكس. لأن الإنسان إذا فقد لا سمح الله بصره وسمعه قبل أن يموت، في فقدان السمع والبصر خلل، وخلل كبير، خلل وخلل كبير، غير الخلل المادي، خلل معنوي أيضا. الإمام يقول لا إله أسألك أن تجعلهما الوارثين مني، باعتبار الوارث يأتي بعد الموروث. متعني بهما بسمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني، إلى أن يصل إلى قوله وفي نفسي فذللني وفي أعين الناس فعظمني. الله أكبر. يقول أنا في نفسي ليكن يأخذني الكبرياء والغرور، لا، اكسر شوكة نفسي في نفسي، لكن في أعين الناس عظمني، يعني اجعل لي كرامة، اجعلني محترما عند الناس، لأن ماء الوجه عزيز كما تعلمون، وكرامة المؤمن من كرامة الله، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. لاحظ هذا الدرس، أنت في نفسك لترى نفسك كبيرا، دع الآخرين يرونك ماذا؟ كبيرا. أنت لترى نفسك كبيرا. هذا وهو الإمام الحسين سلام الله عليه. بعد يتسلسل في الدعاء، يقول ولا تكلني إلى غيرك، وإلى غيرك فلا تكلني، إلهي إلى من تكلني، إلى قريب فيقطعني، أم إلى بعيد فيتجهمني، أم إلى المستضعفين لي وأنت ربي ومليك أمري، إلهي أسألك ألا تحلل بي غضبك ولا تنزل بي سخطك، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. هنا يقف الإمام الحسين عند قضية غاية في الأهمية. يقول إنسان قد يبتلى، ولكن قد يبتلى الإنسان بسوء صنيعه، بسوء اختياره، بسوء فعله، وقد يبتلى هذا الإنسان لغضب الله عليه. الإمام يدعو، هذا الدعاء تعليم لنا، وإلا هو سيد شباب أهل الجنة، حاشاه أن يكون من الذين يغضب ربهم عليهم، ولكن يعلمنا الإمام الحسين. يقول إلهي ليكون البلاء الذي ينزل علي ناشئا من غضبك وسخطك، ثم يقول فأسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الأرض والسماوات وانكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين ألا تميتني على غضبك. ما أروح هذه الكلمات، يعني المهم أن يموت المؤمن على رضا من ربه، ألا تصيبه مصيبة بما اقترفت يداه. الإنسان قد يصاب المؤمن لكن لرفع درجته عند ربه تبارك وتعالى، أو لأن في المصيبة التي تنزل عليه مقامات، كما جاء في قصة الإمام الحسين سلام الله عليه، الكلمة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال للحسين: ولدي حسين، بعدما أخبره عن حادث كربلاء: أما إن لك درجات عند الله تعالى لا تنالها إلا بالشهادة، وهكذا آثر ما عند الله عز وجل. تنتقل من هذا المشهد إلى مشهد آخر، ما أروع ذلك المشهد، تجد الإمام الحسين في غاية قمة التواضع لله عز وجل حينما يعترف بما يتعجب منه السامع وهو سيد شباب أهل الجنة. لاحظوا هذه القطعة، يقول: إلهي، بعد قوله، بعد ما يعدد نعمة الله عز وجل: أنت الذي أحسنت، أنت الذي أجملت، أنت الذي أفضلت، أنت الذي أكملت، أنت أنت أنت، ثم يقول: وأما أنا يا إلهي، أنا الذي أسأت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي وعدت، أنا الذي أخلفت، حاشاك سيدي أبا عبد الله. إذن لماذا؟ هذا ليس فقط في دعاء الحسين، حتى في دعاء أمير المؤمنين سلام الله، دعاء كمين، تجد مثل هكذا إقرارات في دعاء أبي حمزة الثمالي، وكثير من الناس يشعلون هذا، ألا يتنافى مع العصمة؟ أبدا، هذا من عظيم التواضع لله تبارك وتعالى، أنه يرى نفسه أنه مهما عبد الله عز وجل فلن يعبده حق عبادته، يعني هو ليس تقصيرا وإنما هو عبارة ماذا عن القصور الطبيعي الذاتي. يقول: أنا محدود وأنت المطلق، وأن للمحدود أن يؤدي حق المطلق تبارك وتعالى، فاعذرني. ضيف ينزل عندك وتكرم أحسن إكرام، لكن مع ذلك احتراما وتقديرا له تقول: اعذرنا عن التقصير، وأنت ما مقصر. لكن هذا من الأدب، من أدب التعامل. آل البيت عليهم السلام ينزلون أنفسهم منزلة المقصر، وإلا حاشاهم التقصير، هذه جهة. ثانيا، يعلموننا كيف نتأدب في الدعاء مع الله تبارك وتعالى، وإلا كيف وأبو عبد الله عليه السلام قدم كل ما يملك من أجل الله تبارك وتعالى، كان يصف الشهداء إلى جنب بعض في خيمتهم يوم عاشوراء ويقول: إلهي، إن كان هذا يرضيك فخذ إليك حتى ترضى. ما ترك شيئا بأبي وأمي يملكه إلا قدمه لربه تبارك وتعالى، وهو سيد شباب أهل الجنة، وهو ريحانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم المشهد الثالث، يقول بشر وبشير: وصل إلى موقع من الدعاء، قال: ثم إنه عليه السلام رفع رأسه وبصره إلى السماء. لاحظ الصورة الأولى، رفع يديه كاستطعام المسكين، تلقاء وجهه كاستطعام المسكين. الثانية، قال: وعيناه سالتا دموعا. الثالثة، قال: رفع رأسه وبصره، هذا في أواخر الدعاء، رفع رأسه وبصره نحو السماء، وعيناه ماطرتان كأنهما مزادتان. تعرف المزادة إيش؟ القربة الكبيرة، لما تعبر عن المطر الشديد تقول: نزل كأفواه القرب. يقول كان يصب الدمع بغزار صلوات الله عليه. وش عند الحسين سلام الله عليه لما وصل إلى هذا المقطع وصار بهذا الحال؟ لاحظوا عظمة مطلب الإمام الحسين. قال: رفع رأسه وبصره إلى السماء وعيناه ماطرتان كأنهما مزادتان وهو يقول: يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين، صل على محمد وآله السادة الميامين. بعد ايش عندك أبا عبد الله؟ وأسألك اللهم حاجتي، اسمع، وأسألك اللهم حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني. هذه الحاجة إذا أعطيتني هالحاجة ما يضرني إذا ما استجبت لي في بقية الحوائج. إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني، وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني، وهي فكاك رقبتي من النار. الله أكبر، الله أكبر. هذا وهو سيد شباب أهل الجنة بإجماع المسلمين، فكيف الحسين يدعو بهذا الدعاء؟ يريد يعلمنا على أن أهم ما نسعى إليه هو أن تفك رقابنا من النار، أن ننجو وأن نفوز بالرضوان. والحق يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وهي فكاك رقبتي من النار. إلى آخر دعائه الشريف. الوقت شارف النهاية، من هنا أحاول أن أعرج على الختام. متى كان هذا الدعاء؟ كان هذا الدعاء عام 59 للهجرة، أما عام 60 الحسين عليه السلام حضر موسم الحج، ولكنه حرم من موقف عرفة. لماذا؟ لأن يزيد بن معاوية كلف 30 عنصرا من عناصره المجرمين، عبر عنهم التاريخ قال: كلف 30 شيطانا، هكذا عبارة المؤرخ، هذه عبارة نادر تستعمل، يقال سير له جندا مثلا، ما أما شيطانا هذه نادر تستخدم العبارة. لابد هؤلاء كانوا من الناس الأشداء الشرسين المتمرسين بالإجرام والغدر والاغتيال. قال: كلف 30 شيطانا بقتل الحسين عليه السلام في الموسم ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. فخشي الحسين عليه السلام أن يقتل، لا خشي أن يقتل يقتل، لا، خشي أن تستباح حرمة البيت بسفك دمه الطاهر. ما يريد البيت ينسفك به دم. الله أكبر. وإن كان دم الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لاحظ عظيم إجلال الحسين لربه ولبيت ربه، فمن أجل حفظ حرمة البيت ألا يسفك فيه الدم، الدم المطهر. من هنا عزم الحسين عليه السلام على تغيير منسكه، فجعل عمرته عمرة مفردة وخرج، لكن خرج في يوم يعتصر له قلب الإمام ألما، اليوم الذي يتمنى كل حاج، خاصة الذي ذاق حلاوة الحج في سنة سابقة. تذكرون يوم التروية 8 ذي الحج لما تستعدون للذهاب إلى أين؟ إلى عرفات، الكل في غاية الشوق في غاية اللهفة، بهذا اليوم حرموا الإمام الحسين من الذهاب إلى عرفات، لأن الموقف يوم 9 لكن الاستعدادات تكون في اليوم 8 المعبر عنه بيوم التروية. فجعلها عمرة مفردة فكانت قوافل الحجيج، لاحظ هذا المشهد المؤلم لقلب الحسين، فكانت قوافل الحجيج كلها متجهة إلى جهة عرفات، إلا قافلة واحدة فكانت متجهة إلى أرض العراق. الله، ناس تسأل من هذه القافلة؟ الكل متجه إلى عرفات. وإذا بالجواب، هذا ركب الحسين بن علي. كم هي هذه عظيمة على قلب الحسين، كم هي مؤلمة لقلب الحسين. لهذا الشاعر أخذ هذه الصورة وراح يقارن بين المشهدين. بدل الحج بالطفوف لما قد عاقه عن تمامه الأنذال، بات في مشعر العراق بليل طاب في صبحه له الترحال، وبيوم أضحت ضحاياه تهدى بمنى كربلا وشب القتال، فرمى الأشقياء جمرا فجمرا بسهام لها يشب اشتعال، عاد بالبيت طائفا ومحلا حرمات الإحرام وهي حلال، أكمل الحج بالمناسك لما لطواف النساء آل المآل، ورد وعياله من العطش يوما. شلون طواف النساء هذا أبا عبد الله؟ يا ويلي، رد وعياله من العطش يوما، أو صاحب صوت للتوديع قوما، مثل سرب القطا قوما يحوما، علي تطيح عليه وحدتنا وتعثر. بعد لابد أن أكمل شيئا من مسيرة الحسين عليه السلام في الطريق. قالوا لما خرج الحسين عليه السلام من مكة اتجه نحو التنعيم ثم نحو الصفاح ثم اتجه إلى منطقة الشقوق إلى زرود، حيث وصله خبر مقتل مسلم بن عقيل عليه السلام، إلى أن وصل إلى منطقة الزبالة وصله فيها خبر مقتل سفيره إلى مسلم وهو عبد الله بن يقطر المعروف برضيع الحسين، ضئر الحسين، هذا رضع مع الحسين عليه السلام من مرضعة واحدة، وكان سفير الحسين إلى مسلم يحمل آخر كتاب إلى مسلم عليه السلام، أيضا استشهد في الكوفة وصله خبره، واستمر حتى وصل إلى شراف، وإذا بألف يقودهم الحر الرياحي. سأله الحسين عليه السلام ما تصنع، هذا قبل أن يتوب. قال أمر ابن زياد بحبسك ألا ترجع من حيث أتيت أو تقدم عليه الكوفة. فقال له الإمام سلام الله عليه: الموت أهون لك من ذلك. حضر وقت الصلاة، الحر لا شك أن نجابة معدنه كانت سببا في مواقفه النبيلة مع الإمام الحسين عليه السلام فيما بعد ذلك، ومنها هذا الموقف، رغم أنه كلف من قبل السلطة بمنع الحسين عليه السلام من الرجوع إلى المدينة، لكن لما حضر وقت الصلاة قال له الحسين: أتصلي بأصحابك يعني على رسلك؟ قال: لا أبا عبد الله، بل نصلي بصلاتك جميعا. لاحظوا هذه اللقطة، فوقفوا جميعا، الحسين بأهل بيته وأصحابه وأصحاب الحر، وصلوا خلف الحسين عليه السلام جماعة، ثم خطب فيهم الحسين عليه السلام وحذرهم ووعظهم وأنذرهم. وبعد ذلك الحر لما رأى حراجة الموقف قال: أبا عبد الله، أنا مأمور، لكن بإمكانك أن تختار طريقا لا يرجعك إلى من حيث أتيت، يعني لا إلى مكة ولا إلى المدينة، ولا يقدمك إلى الكوفة كما يريد ابن زياد، اختر طريقا آخر. فسلك الحسين عليه السلام الطريق الذي كتبه له القضاء والقدر، وهو الطريق المفضي إلى أرض كربلاء. لكن يقول الراوي الحسين عاين إلى الحر وأصحابه قبل أن يعني يصلوا إلى هذا التوافق. قبل ذلك في البداية لاحظ أنهم كانوا يتلظون عطشا، كان قد انقطع عندهم الماء، فأمر الحسين عليه السلام بسقيهم الماء رغم أنهم كانوا مكلفين من قبل السلطة بعدم عودته إلى المدينة أو إدخاله إلى الكوفة. هذا قبل التوافق. الحسين سلام الله عليه أمر أصحابه قال رشفوا خيولهم، اسقوا خيولهم، واسقوهم جميعا. قاله بعض من حضر إننا في صحراء وإن الماء قليل وأصحابك كثير، من معك عيالك كثير. قال هكذا علمني جدي وأبي صلى الله عليهم أجمعين، وهكذا سقوهم جميعا، حتى أن واحدا منهم يقال له علي بن الطعان المحاربي، هذا جاء أراد أن يشرب الماء فلم يعرف كيف يستخرج الماء من السقاء، قال له الإمام بلغة أهل الحجاز اخنث السقاء، يعني اطفل السقاء. لم يعرف لهجة الحسين لأن الرجل كوفي اللهجة، الحسين تكلم بلهجة أهل الحجاز، قال اخنث السقاء، فلم يعرف. فنزل الإمام الحسين بنفسه المقدسة وأخنث له السقاء وفتح له فتحة الماء وقال اشرب. لاحظوا يا ناس، يا مؤمنون، يا مسلمون، يا أهل الغيرة، هؤلاء الذين قدم لهم الحسين عليه السلام الماء بيده في ذلك الموقف الحرج، مع ذلك كانوا يمرون على يوم عاشوراء وهو صريع على الأرض يجود بنفسه وينوه برقبته ويقول إني لعطشان وحق جدي رسول الله. بماذا يجيبوه؟ لاحظ لهم أولئك القوم، واحد منهم اجاب قال سترد على الحامية فتشرب من حميمها. قال له الحسين كذبت، بل ارد على جدي رسول الله صلى الله عليه وآله واشرب بكأسه الاوفى شربة لا اضمى بعدها ابدا. اجاب واحد اخر يقول له ألستم تقولون ان اباكم عليا يسقي على حوض الكوثر؟ فاصبر حتى ترد عليه ويسقيك من الكوثر. كان في مقام السخرية من الإمام سلام الله عليه. وهكذا والإمام عليه السلام يتلظى عطشا، أيقتل ظمآنا، أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء، وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها مهر. لهذا دعبل أخذ الصورة هذه وفجر المشهد عند الإمام الرضا عليه السلام، صاح أفاطم لو خلت الحسين مجد وقد مات عطشان بشط فرات، إذن للطمت الخيد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أنا الوالد والقلب لهفان على ابني، على ابن حسين وللمات عطشان، وبعد اليوجع القلب أكثر. يا لله يا وداست على صدر الخيل المدى، هذه لوعة بقيت في قلوب أهل البيت، في قلوب عائلة الحسين. بعد مقتل الحسين عليه السلام قيل أن ابن سعد أباح لهم عن الماء، أذن لهم في شرب الماء، فكان يؤتى بالماء لأطفال الحسين فكانوا يبتعدون عن الماء رغم شدة العطش. وكان تقول واحدة للأخرى وأشرب وقد ذبح أبي الحسين عطشا. يقول الراوي ما دنا واحد منهم وأخذ الماء إلى أن جاءوا للإمام السجاد قالوا له ألا تتكلم مع هؤلاء الأطفال، أليسوا عطاشا وبعضهم يدنو إلى الموت من شدة العطش؟ فتكلم الإمام معهم، قدموا الماء لطفلة، أخذت الماء ثم أخذت تتأمل فيه وهي تبكي وتعاين الماء، وينتظرون متى تشرب الطفلة، تعاين الماء وهي تبكي، ثم هرعت إلى مسرح الحسين، راحت تركض أنا شراب لذيذ الماء يحاش، تصيح أبا حسين هذا الماء جئت به إليك، أنت قبل قليل كنت تصيح أنا عطشان، أنا شراب لذيذ الماء يحاش وأهلي قضى وكلهم عطاش، وابوي ترب صاير فراش. لهذا الإمام السجاد عليه السلام من شدة يعني ألم هذه اللوعة في قلبه عليه السلام لما جاء لمواراة الجسد الحسيني المطهر وكتبوا الكتابة على القبر الشريف، نعم ذكر الإمام قضية عطش الحسين، كتب هذا قبر الحسين بن علي المذبوح عطشا. ما اكتفى بكلمة هذا قبر الحسين بن علي أو المذبوح، لا، كلمة عطشان كتبها على القبر، المذبوح عطشان يا أول بعد يومك لحرم لذة العيش، يوم بعدك يا ابو السجاد يا دماعيش جنب النهر ضامت تنذبح ليش، يا ريت الماي بعدك لا حلو مر، يقتل ضمانا حسين بكربلا، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين، يا الله يا الله يا الله. اللهم فرج كروبنا وفرح قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم آمنا في أوطاننا وجميع المسلمين، تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بصالح القبول، وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.